الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذا النظم، وهو نظم تيسير اللطيف وتسهيل علم التصريف. وقد كنا في المجلس الماضي ذكرنا أهمية الاشتغال والاهتمام بعلوم اللغة العربية، وأنها من أعظم الأبواب لفهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستنباط منهما. ثم ذكرنا أن الذي يقبل التصريف هي الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، بخلاف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة والحروف، فإن هذه لا تقبل التصريف. وذكرنا أن الكلمات المتصرفة حروفها إما أصل وإما زائد، فالذي يلزم في كل التصريفات يسمى أصلا، والذي يسقط في بعض التصريفات يسمى زائدا، وأن هذه الزوائد لا تخرج عن حروف سألتمونيها، جمعوها في كلمة واحدة وجمعت في عدة كلمات، لكن هذه من أخصر كلمة سألتمونيها في عشرة. فمثلا ضرب، ضارب مصرفها، مضروب مثلا، ضرب، مضرب، إلى آخره. هذه ضراب مثلا. ما هي الحروف التي تكررت في جميع هذه التصريفات؟ الضاد والراء والباء، فهذه أصلية، هذه حروف أصول. وأما الميم والألف ويعني الواو والياء في يضرب، وهذه كلها حروف زوائد، وهي من حروف سألتمونيها كما هو واضح. ثم قال الناظم عفى الله عنه، قال ورمز أصل فاء عين لام، لاما لتاليه أيضا رامز. يتكلمون عن ميزان الصرف، كيف نعرف وزن الكلمة، وهذا من أهم المهمات في هذا الكتاب. فقال لك ورمز أصل فاء عين لام، يعني إذا أردت أن تزن الكلمة، فأول ما تبدأ به بعد أن تعرف الأصل من الزائد كما تقدم، أن تجعل للأصل الرموز، رمز علماء الصرف لها بفعال، على أساس أن كل حدث وكذا فعل فعل، فقالوا نجعل مقابل الحرف الأول من الأصول فاء، ومقابل الحرف الثاني عين، ومقابل الحرف الثالث الأصلي، طبعا نتكلم عن أصوله، قال لك ورمز أصل فاء عين لام، فاء عين لام، اللام للحرف الثالث. فمثلا نقول ما هي فاء كلمة ضربة؟ الضاد. ما هي عينها؟ ما الراء. ما هي لامها؟ الباء. فما معنى كلمة ما فاء الكلمة؟ أي أصلها الأول. ما عين الكلمة؟ أصلها الثاني. ما لام الكلمة؟ أصلها الثالث. لا نتكلم عن الزوائد، نتكلم عن الأصول فقط، أما الزوائد سيأتي الكلام عليها. طيب أحيانا هناك كلمات فيها أكثر من ذلك، فيها أربعة أصول مثلا. قال لك لاما لتاليه أيضا رام، يعني رام علماء الصرف طلبوا لاما أخرى لتاليه، يعني لما تلا اللام، تاليه يرجع إلى اللام، يعني إذا جاء أصل رابع أو خامس كل منهما عطوه لاما. فإذا كانت الكلمة من أربعة أصول يجعلون فاء عين لام لام، مثلا جعفر كما سيأتي فاؤها الجيم وعينها العين جع، ثم الفاء هي اللام الأولى والراء هي اللام الثانية، فنقول جعفر على وزن فعلل كما سيأتي. طيب فإن كان هناك أصل خامس، وهذا يكون في الأسماء فقط كما لعله يأتي إن شاء الله، فهذا نعطيه لاما أخرى أيضا، مثل سفر جل، هذه خمسة أصول كلها أصول، فكيف نزينها؟ نقول فعلل، فعل هذا إلى اللام الأولى، لل زدنا لامين، زدنا لامين أخرين. فإذا الأصول، والأصول لا تزيد عن خمسة أصلا، لا يمكن أن تزيد عن خمسة، لا في اسم ولا فعل. في الفعل لا تزيد عن أربعة، وفي الاسم لا تزيد عن خمسة. فبالتالي الأصول نرمز لها بفاء وعين ولام، هذا هو الأصل، وإذا احتجنا إلى لام أخرى وإلى لام أخرى أيضا، يعني لام ثانية وثالثة. ثم قال وحركت وسكنت في الوزن بمثل موزون لها افهم عني. الآن هذه الفاء والعين واللام، هذه الرموز الحروف، لكن ماذا عن الحركات والسكنات؟ نحرك الوزن بما تحرك به الموزون. فإذا كانت الفاء فاء الكلمة مفتوحة في الموزون نفتحها في الوزن، وإذا كانت مكسورة نكسرها، وإذا كانت ساكنة نسكنها، وإذا كانت مضمونة نضمن. والأمثلة واضحة، مثلا تقول ضارب على وزن فعال، لأن الحروف مفتوحة فنفتح نفتحها. علم نقول فاعل، كارما نقول إيش؟ فعول. ضرب مثلا في الأسماء نقول فعل، ومثلا فرح نقول فعل، فرح نقول فعل، وهكذا. هذا معنى وحركت وسكنت في الوزن بمثل موزون لها فمعني، وبهذا يسهل كثير من الوزن الكلمات. ولذلك هو أعطاك أمثلة أيضا من باب مزيد الإيضاح، فقال فزيد الوزن له فعل علم، وجعفر فذاك فعلل فهم. زيد حروفه كلها أصلية فنقول زيد، لأنه من زاد يزيد، فنقول إيش؟ فعل. وجعفر طبعا زيد فيه ثلاثة أصول فقط، فالفاء والعين واللام، ونحركها بمثل حركات زيد ونسكنها بمثل السكون. وأما جعفر ففيها أربعة أصول فنزيد لاما ونحركه بمثل ونسكنه بنفس الحركات والسكن، فقل جعفر فعلل. طيب هذه الحروف الأصول، ماذا عن الزوائد؟ إذا كان في الكلمة زوائد ماذا نصنع؟ قال وزائدا فضعه في الميزان بلفظه وذاك كالرحمن فوزنه الفعلان لا إن ضعف إلى آخره. يقول لك أما إذا كان هناك حرف زائد، ومعروف أن الحرف الزائد يكون من حروف سألتمونيها، تقرر هذا مما تقدم، فإنك تضعه بلفظه. يعني هناك أي أصل نضعه بالفاء، سواء كان ميم ولا ألف ولا همزة ولا تاء ولا أل، هذا في الأصول لا ننظر إلى لفظ الحرف، ننظر إلى أنه هل هو الحرف الأول فنضع فيه فاء. أما زوائد فلا، نضعها بلفظها. مثلا كرم فعل، طيب عندما نزيد عليها همزة وهي من حروف سألتمونية فنقول أكرم، نزيد على الوزن أيضا فنقول أفعل، أفعل. لاحظ لماذا ما أعطيناها فاء هذه الهمزة؟ لأنها حرف زائد، لأن هل أكرم هذه إذا يمكنك أن تجردها عن الهمزة ويكون المعنى العام واحدا؟ نعم، أكرم أكرم وكرم المعنى العام واضح أنها من الكرم، فبالتالي هذا الحرف زائد لأنه يسقط في بعض التصاريف. إذا أمكن سقوطه واستقام المعنى نفسه فهذا دليل على زيادته كما تقدم، مدام أن هذه الهمزة تسقط فهي زائدة، مدام أنها زائدة فضعها في نفس الموضع بلفظها فأكرم وزنه أفعل. طيب يكرم وزنه يفعل، الياء هذه زائدة لأن حروف المضارعة كلها زائدة وهي من حروف سألتمونية فنضعها بلفظها، بينما نكرم وزنه نفعل، بينما تكرم وزنه تفعل، وهكذا تضعه بلفظه. طيب مثلا قتال، عفوا مثلا نقول قتال فنقول فعال، الألف هذه زائدة لأنك تقول قتل وتسقطها والمعنى العام واحد مستقيم، فهنا أيضا هذه الألف مدام أنها زائدة زد مثلها في الميزان فتقول فعال مع التحريك والتسكين بمثل الموزون كما تقدم. هذه وزائدا فضعه في الميزان بلفظه، ثم أعطاك مثالا وقال وذاك كالرحمن، الرحمن الراء والحاء والميم هي الحروف الأصلية، رحم يرحم راحم رحيم رحمة هي الحروف الثابتة وما سواها زائد وهي الألف والنون، الرحمن فنضعها زائدة، وأل طبعا معروف أنها كلمة مستقيمة فيقال الفعلان، فعل رحم هذه هي الحروف الأصلية، آن هذه زائدة فنضعها آن زائدة في المنون فنقول الفعلان فوزنه الفعلان. ثم استثنى، هذه القاعدة العامة اللي سألتمونيها لكن يستثنى منها استثناء، ما هو هذا الاستثناء؟ الاستثناء هو لا إن ضعف أصل فضاعف رمزه كشرفا، ما معنى هذا؟ يقول إلا إذا كان هذا الزائد تضعيفا لحرف أصلي. ما معنى تضعيف لحرف أصلي؟ معناه أن هذه الكلمة هي حروف الأصلية فاء وعين ولا، ثم هذا واحد من هذه الأحرف الأصلية ضعف أي شدد كرر في نفس الموضع، كرر عموما كرر يلزم شدد كرر، فهذا التكرير نجعل تكرير الفاء فاء وتكرير العين عينا وتكرير اللام لاما، وبالمثال يتضح المقال. مثلا نحن آنفا قلنا قتال وزنها فعل، لكن إذا قلنا قتال قتال هنا عندنا حرفان زائدان أصلها قتل فقط، زدنا حرفين، الأول تكرير للتاء التي هي عين الكلمة والثاني الألف، الألف عرفنا أننا نضعها بلفظها لا، لكن هذا التكرير لأنه تكرير للعين نكرر العين في الميزان يعني في الوزن فنقول قتال على وزن فعال، لا نقول على وزن فعتال، لا لو طردنا القاعدة السابقة وقلنا هذا زائد نضعه بلفظه هو تاء، لكن لا لأن هذه مضاعفة لعين الكلمة نجعلها عين، فنقول فعال. قتل مثلا نقول فعل، لا نقول فعتل. قتل مثلا، وكرم مثلا، ومثلا حصل ونحو ذلك، كلها نقول فيها فعل، لأنها عبارة عن تكرير للحرف الثاني. كذلك اللام إذا تكررت، جلب مثلا جلبب، فنقول فعلا، وهكذا. فإذا كانت هذا استثناء، إذن الخلاصة الحرف الأصلي نرمز له بالفاء والعين واللام، الحرف واللام الأخرى واللام الثالثة إذا احتجنا، وأما الحرف الزائد فنضعه بلفظي إلا إذا كان تكريرا لحرف أصلي. مثلا اعشوشب، هي أصلها عشبة فقط، اعشوشب فنقول افعو على. لاحظ الهمزة والواو وضعناها بلفظها لأنها حروف زائدة، ما فيها، ليست تكريرا، هي حروف زائدة تماما. وأما الشين تكررت وهي عين الكلم فنكررها، فنقول افعو على. هذه هي القاعدة العامة. فمثلا الخلاق، مثلا الخلاق نقول على وزن الفعال، الغفار، القهار، كل هذا نقول على وزن الفعال. ومثاله هنا شرف، ضاعف رمزه نقول فعل. نعم، نختم بهذين المسألتين، بهاتين المسألتين. قال فصل: وكل متصرف قسم مجردا أو بالمزيد قد وسم مجرد جميعه أصوله، كقام زيد فدر ما أقول، ما فيه حرف زائد أو فأكثر مزيدهم كأحسن التصبر. هذا أمر يعني سهل منبني على ما تقدم. يقول لك ثم كل هذه الكلمات متصرفة تنقسم قسمين، إما مجردة وإما مزيدة. المجرد هو الذي جميع حروف أصول، إذا وجدت الجميع من الحروف أصول ليس فيه زيادة فسميه مجردا. مثل زيد، قال لك قام زيد، قام على وزن فعل، فنقول قام هذه مجردة لأنه ليس فيها ولا حرف زائد. أي كلمة ثلاثة أحرف كلها أصلية، يعني سيأتي هذا إن شاء الله، لكن عموما قام مجردة، زيد مجردة لأن كل حروفها أصول ليس فيها زيادة. ضرب مثلا، حب مثلا، قتل مثلا، كذلك قتل، ضرب، نصر مثلا، هذه كلها كل حروفها أصول، هذه نسميها مجردة، هذه نسميها كلمات مجردة. هذا معنى قول مجرد جميعه أصوله كقام زيد فدر ماق. وحتى لو كانت أصوله أربعة مثل جعفر، كل حروفه أصول، فنعد نقول هذا مجرد رباعي كما سيأتي إن شاء الله. أما المزيد، طيب وبضدها تتبين أشياء، ما فيه حرف زائد فأكثر مزيدهم كأحسن التصبر. فما كان فيه زيادة ولو بحرف واحد أو أكثر بحرفين أو ثلاثة أحرف وفي بعضها أربعة، فهذا نسميه المزيد، مزيد. فمثلا أحسن وأصله حسنة، زدنا عليه همزة فنقول هذا مزيد. التصبر، تصبر وتصبر، هذا فيه زيادة التاء وفيه زيادة التضعيف فنسميه مزيدا. أما صبر فهو مجرد، تصبر مزيد، حسن مجرد، أحسن وأحسن كذلك فهو إيش؟ فهو مزيد. وهذا واضح، وسيأتي مزيد تفصيل له إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.